يا نديمي فؤادي مرتهن بالليالي التي مرت لنا بين تلك المرابع والدماء والمنازل ديار أحبابنا. ما تهنت يهوني بالوسان بعدما غاب سؤلي والمنى كامل الوصيل الوايه الحسان يخجل البدر نورا والسنا. آه يا حسرتي طال الميعاد والليالي تقضت بالصدود مر عمري ولا نلت المراد من تلاقيك يا زين الوجود. هل ترى عاد يا نور الفؤاد عيشنا ذاك لو البايع يعود؟ إن قلبي تولى الحزان متولت ليلات الهنا في إلهك عوض عن كل شيء. لا تأسف على ما قد مضى خلي لو إنها شاك ولي عن سبيل السلامة والرضا. والذي عنك يطرح كل عي إنما هو سكونك للقضاء. والمواهب جميعا والمنان تحت حسن الرجاء فاحططهنا. هذه الدار ما فيها سرور قط تصفو عن أخلاط الكدر كل من حبها عقله يدور في خلال المزابل والقذر. لا تعري على دار الغرور واجتنبها ووافق من صبر ويعني الزهد زادك والوطن فهو راس السيادات.